الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فضلاء برنامجكم الكلمة الطيبة، ونحن متفقون على أن القرآن جعله الله عز وجل شرفا لهذه الأمة، فقال جل وعلا: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وأصاب شوقي كثيرا عندما قال: جاء النبيون بالآيات فانصرمت، وجئتنا بحكيم غير منصرم، آياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جلال العتق والقدم. وما زال التفسير من أعظم العلوم وأجلها، وسيبقى، لأنه متعلق بكلام الله. فالمفسرون كثير منهم هم في كل زمان ومكان أئمة العلماء، لأن من قدر على أن يفسر كلام الله فإن ذلك دليل على أنه يملك، فإن في ذلك دليلا على أنه يملك من آلة العلم ما لا يملكه غيره. فمن باب أولى أن يقدر على معرفة متون الفقهاء وغيرها من الكتب. في هذا اللقاء المبارك سنتطرق إلى فوائد في التفسير، والمعنى أننا لن نأخذ صورة بعينها ولا بآيات متتابعة نفسرها، وإنما المراد أننا سنقف حول فوائد من التفسير يغلب على الظن أنك أيها المبارك تحتاج إلى معرفة شيء من معناها. إذن لقاء اليوم فوائد في التفسير. الحمد لله، بينا أن عنوان اللقاء فوائد في التفسير، والتزمنا أننا لا يلزم أن نكون على نسق واحد. من سور القرآن سورة المائدة، وسميت بسورة المائدة لذكر المائدة فيها. والمائدة ما اقترحه الحواريون على عيسى بن مريم عليه السلام، إذ قال الحواريون: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ فلما تبين لعيسى صدق قولهم قال كما أخبر الله عز وجل، قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. ما الذي نريد أن نستله من تفسير هذه الآية؟ لا نريد حرفية التساؤل هنا، هل أنزلت المائدة أو لم تنزل؟ جماهير أهل العلم على أنها نزلت، إذ قالوا: إن الله عز وجل قال الله: إني منزلها عليكم. قالوا: هذا وعد إلهي رباني، والله عز وجل لا يخلف الميعاد. فما ذهب إليه جمهور العلماء أنهم يتكئون على ما شاع وذاع وتيقنه المسلمون، بل هو من اليقينيات الكبرى على أن الله لا يخلف وعده، والله يقول: إني منزلها عليكم. هذا القول الأول هو قول الجمهور، وهو إن شاء الله الحق. قال آخرون: إنه مجرد مثل ضربه الله، وإلا المائدة لم تنزل. وينسب هذا القول إلى مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس رضي الله تعالى عن ابن عباس وعن أبيه، ورحم الله مجاهدا. بعضهم توسط فقالوا: إن هؤلاء لما أنزل الله وأوحى الله إليهم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه، خافوا واستغفروا الله عز وجل وطلبوا الإعفاء من نزول المائدة. وهذا قال به بعض الأجلة، وينسب إلى الحسن البصري رحمه الله. إذا تحرر في المسألة ثلاثة أقوال، أرجحها كما قلنا قول الجمهور. وأما ما المائدة، فإن الناس إما أن تأكل على شيء مرتفع ويسمى خوان، وإما أن تأكل على ما يعرف الآن على الأرض على سفرة، وكلمة سفرة كلمة فصيحة، وإنما سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، وقد كانوا يضعون الطعام في السفرة ثم يعقدونه، فإذا وصلوا إلى المكان الذي هم فيه فتحوه، فهذا معنى سفرة. فلا يسمى ما على الخوا ما يسمى الخوان ومائدة إلا إذا كان عليه طعاما، وإلا يبقى خوانا ولا يسمى مائدة. هذه الآيات الأولى. الآيات الثانية، سورة الإسراء من أوائل ما أنزل على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم. خاتمتها قول الله عز وجل: وقل الحمد لله. قال الله عز وجل فيها: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. جاءت هذه الآية الكريمة بعد قول الله عز وجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ففي هذه الآية السابقة قبل خاتمة السورة فيها ذكر لما تمدح الله عز وجل به، فيها بيان لإظهار عظمته وإجلاله وكمال أسمائه وصفاته. خاتمة السورة وقل الحمد لله بيان من أن الله عز وجل منقص، بيان أن الله عز وجل منزه عن النقص والمعايب، بيان أن الله عز وجل منزه عن النقص والمعايب. ينقل أهل التفسير عن محمد بن كعب القرظي أنه قال: قالت اليهود والنصارى إن لله ولدا، وقال كفار قريش من الوثنيين: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، وزعم الصابئون والمجوس عياذا بالله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، قالوا إن الله لولا أولياؤه لذل. فأجاب القرآن الطوائف الثلاث: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، قالوا هذا رد على اليهود والنصارى، وقالوا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، هذا رد على وثنيي العرب، ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، رد على الصابئة والمجوس. ثم قال الله: وكبره تكبيرا، عظم أسماءه وصفاته وعظم أمره وعظم بإتيانه وعظم نهيه بتركه. ويحتمل قطعا أن يقال الله أكبر، والتكبير من أعظم شعائر الإسلام، يقال في الأذان ابتداء وانتهاء، ويقال عندما يتم شهر رمضان التمام ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، ويقال في أيام التشريق، وما زال المسلمون يكبرون عند كل أمر مفرح. فقد كبر المسلمون لما قتل علي بن أبي طالب عمرو بن ود الذي استطاع أن يكون أحد أربعة يعبرون الخندق، وجعل سعد بن أبي وقاص في يوم القادسية التكبير شعاره، فأخبر الناس أنه سيكبر أربع تكبيرات: تكبيرة أولى يستعدون، تكبيرة ثانية يلبسون عدد الحرب، وتكبيرة ثالثة ينشطون، وتكبيرة الرابعة يزحفون. وما زال الناس يكبرون. ومن عجيب الأمر أن يكبر الإنسان على أمر هو في منتهى الضلالة، كمن يسفك الدم الحرام المعصوم المؤمن ثم يقرن ذلك بالتكبير، فهذا قد جمع من الضلالة ما تفرق. ومثله قول القائل شبيه عليه حال من يقول في بعضهم: جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد متزملا بثيابه تزميلا، وكأنما بك يا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عامدين رسولا، قتلوك عطشانا ولم يترقبوا في قتلك التنزيل والتأويل، ويكبرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهليل. هذه أبيات قيلت حسرة على قتل الحسين بن علي رضي الله عنه وعن أبويه. بخاتمة سورة الإسراء قال الله عز وجل في سورة الجن: وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. هذه الآية تتحدث عن مؤمني الجن، والجن خلق من خلق الله، وهم أحد الثقلين، والله قال: سنفرغ لكم أيها الثقلان، وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما معنى الآية؟ هؤلاء الجن يعتذرون إلى الله، يقولون: كنا فيما سلف ننسب إلى الله الولد تبعا للسفهاء منا الذين قالوا على الله الشطط وجاروا على الله عز وجل في قولهم، حتى من الله علينا فسمعنا القرآن من محمد بن عبد الله نبي هذه الأمة صلوات الله وسلامه عليه: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. فلما سمعنا القرآن من هذا النبي الكريم علمنا أن الله منزه عن الصاحبة والولد، وأنه تقدس فلم يلد ولم يولد، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. ما الذي دفعنا إلى ذلك من قبل؟ أننا ما كنا نظن أن أحدا من الإنس وأحدا من الجن يجرؤ على أن ينسب إلى الله الولد. ما كنا نظن أن أحدا يجرؤ على أن ينسب إلى الله الولد فاتبعناهم. فلما تبين لنا باطل قولهم رجعنا. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فإيمانهم لما تبين لهم الحق. وينبغي للمؤمن وإن كان ولله الحمد على يقينه وإيمانه، لكن كثير من الأمور ربما نقول فيها قولا أو نتخذ فيها رأيا أو نعمل فيها عملا، فلا ينبغي علينا بعد حين إذا تبين لنا خطأنا وظهر لنا أننا ما أصبنا، لا ينبغي أن نستحي من الحق فلا نرجع. ينبغي أن لا نستحي من الحق ونرجع عما كنا عليه. وقد جاء في خطاب أبي موسى، خطاب عمر لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما جميعا، أنه قال له واعلم أن الحق قديم، ثم قال فارجع إلى الحق فإن الحق قديم، وإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. فهؤلاء المؤمنون من الجن وغيرهم من الصالحين من سالف الدهر وحديثه أسوة لنا وقدوة في أن الإنسان يرجع عن الخطأ إذا تبين له أنه قد أخطأ. وهذا مما علمه القرآن أتباعه، وجاء به صريح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك مما يتعلق بفوائد التفسير أن العلماء كانوا وما زالوا يختلفون في تعيين أصحاب الأعراف. فبعض أهل العلم ذهب إلى أنهم ملائكة، وهذا بعيد. لما قلنا بعيد؟ لأنه توجد قرينة تضعف هذا القول. ما هي هذه القرينة؟ الله عز وجل قال وعلى الأعراف رجال. فقول الله عز وجل رجال هذا جمع، مفردها رجل. والملائكة عليهم السلام جميعا لا يوصفون لا بذكورية ولا بأنوثية، وإنما يقال رجال في حق الجن، لأن الجن منهم ذكران ومنهم منهم ذكران ومنهم إناث، وكذلك الإنس منهم ذكران ومنهم إناث، ولذلك يكون منهم التناسل والذرية، يكون التناسل والذرية من الإنس لوحدهم والتناسل والذرية من الجن. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. أما الملائكة فلا يوصفون لا بذكورية ولا بأنوثية ولا يطعمون ولا يشربون. فبعيد جدا أن يعبر القرآن عن الملائكة بأنهم رجال. فلا بد من منحى آخر، وقد نحى كثير من المفسرين مناح كثيرة في معرفة من هم أصحاب الأعراف في أقاويل كثيرة. ليس هذا نتكلم عن فوائد تفسيرية ذات طرائق مختلفة عن التفسير المباشر الذي له حلقات ومجالات أخرى بإذن الله تعالى. نرجو أن نكون قد قدمنا من الفوائد ما ينفعك، والله عز وجل ينفعنا جميعا بما علمنا ويعلمنا بما ما ينفعنا. تبين من هذا كله أن اللقاء كان عنوانه فوائد تفسيرية في هذا البرنامج المبارك المتتابع الكلمة الطيبة. طيب الله أقوالنا وأفعالنا وقبل ذلك نياتنا، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.